فالدين المرضي المقبول عند الله هو الدين المشتمل على الإقبال عليه وحده. فالدين المرضي المقبول عند الله هو الدين المشتمل على الإقبال عليه وحده، وما عدا هذا الدين فإن الله لا يقبله ولا يرضاه ولا يعده دينا يتدين له به. فالدين الذي يتدين لله به هو المذكور في قوله إن الدين عند الله الإسلام، فمن عبد الله بدين سوى دين الإسلام لم يحقق مقصود الله في خلقه وهو عبادته سبحانه وتعالى. ومن الخطأ الشائع عد اليهودية والنصرانية من أديان الله، فإن دين الله واحد وهو دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء كلهم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فدين الأنبياء مجتمع في أصله وهو إسلام الوجه لله، ومفترق في الشرائع التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للأمم. فدين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد وهو دين الإسلام، ويفترقون فيما بينهم من الشرائع. أما اليهودية والنصرانية فهي منسوبة إلى من بدل وغير، ممن ينتسب إلى الاتباع إلى موسى عليه الصلاة والسلام في اليهودية أو إلى عيسى عليه الصلاة والسلام في النصرانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.